السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذا البرنامج الجديد أخطاء شائعة، أخطاء في العبادات، أخطاء في المعاملات، أخطاء في العقائد، أخطاء في العادات والتقاليد تخالف شرع الله، أخطاء شائعة. صحح خطأك، اعرض عملك على الكتاب والسنة. أخطاء شائعة. أخي، اجعل حياتك كلها لله، انضبط على شرع الله، سر على طريق الله، صحح ما يقع منك من أخطاء في ضوء الكتاب والسنة. تعالوا معنا في هذا البرنامج لنعرف الأخطاء التي نقع فيها في الوضوء، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في الإجارة، في الكفاءة، في الكفالة، في البيوع، في المعاملات، ونصحح، نصحح هذه الأخطاء. يعني مثلا على سبيل المثال، بعض الناس لما يجي يتوضى يتمضمض 3 مرات ويستنشق 3 مرات. يتوضى 3 مرات ويستنشق 3 مرات، فيها ايه دي؟ عادي، ما فيهاش حاجه، وضوءك صحيح، ما فيش مشكله. بس هل تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه اثناء الوضوء انه تمضمض 3 واستنشق 3؟ امال كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ النبي كان بيعمل ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان ياخذ كفا من ماء يتمضمض بنصفها ويستنصف بالنصف الاخر، ياخذ كفا اخرى يتمضمض بنصفها ويستنشق بالنصف الاخر، يعني يجمع بين المضمضه والاستنشاق بكف واحد، كما ثبت في البخاري من حديث ابن عباس. حتى قال ابن القيم في زاد المعاد: لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضه والاستنشاق، يعني تمضمض 3 واستنشق 3 مثلا. هذا خطا. اخطاء كثيره ممكن الانسان يقع فيها ولا يدري. يعني مثلا على سبيل المثال، بعض الناس لما يقول سمع الله لمن حمده يرفع بصره الى السماء: ربنا ولك الحمد. تعرف رفع البصر للسماء ده عده بعض العلماء من الذنوب، لانه ليس من الادب بين يدي الله ان تفعل هذا. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تخطفن أبصارهم. هذا خطأ. حينما ترى إنسانا يقع في هذا الخطأ تقترب منه وتبتسم، تقول له: السلام عليك. وعليكم السلام، ما شاء الله صلاته جميلة وفيها خشوع وخضوع، ربنا يبارك لك يا رب. لكن في مسألة ممكن حضرتك تأذن لي أنبه حضرتك عليها. تفضل يا ابني، تفضل. تقول له: سمعت، شفت حضرتك تقول سمع الله من حمده ترفع بصرك إلى السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وقال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تخطفن أبصارهم. سيستجيب منك ويصحح خطأ. أشياء، أخطاء بنقع، أخطاء في البيوع، في المعاملات. واحد يبيع الذهب القديم بذهب جديد، يقول له: خذ هذا ذهب مكسر قديم. يقول له: بكام ده؟ يقول: هذا الذهب مثلا ب10,000، أنا أريد ذهبا جديدا. يقول له: لك عند 10,000، اختار الذهب الجديد. يختار الذهب الجديد مثلا، يقول: الذهب الجديد 15,000، ولك عند 10 هات 5 وخذ الذهب الجديد. يتقبادل قديما بجديدا ودفع الفارق، 100 جرام ب100 جرام، بس دفع الفارق. يعني لا يجوز، خطأ. ما ليه الصح؟ الصحيح أن الذهب مثلا بمثل، تعطيه 100 جرام قديمة وتأخذ 100 جرام جديدة، ولا تدفع لدنبغة ولا ضريبة مبيعات ولا مصنعية ولا شيء. الله، كيف؟ ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يعني 10 جرام 10 جرام، لا تزيد ولا تدفع فارق ولا شيء. الله. طيب كده الناس التجار لن يقبلوا منا الذهب القديم، لأنه التاجر هيربح منين؟ يا فقهاء حلوا لنا المشكلة دي. قالوا: بسيطة سهلة، اجعلهما بيعتين منفصلتين، اعطيه الذهب القديم وخذ المال وضعه في جيبك، انتهت البيعة الأولى. الذهب القديم بكام؟ ب10,000، هات 10,000، خلوهم عندي لك 10,000. لا، اعطيني 10,000، أخذتهم وضعهم في جيبي، هذه هي البيعة الأولى. انتهت. ابدأ بيعة جديدة، هات الذهب الجديد كذا وكذا وكذا ب15,000، طلع العشرة حط عليهم خمسة ويعطي له الذهب. وكذا بيعتين منفصلتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فأنت حينئذ قد بعت بيعتين منفصلتين، فهذا حلال. لكن تبدل القديم بالجديد مع دفع الفارق، فهاتان بيعتين في بيعة نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت يجب أن تنضبط في جميع أمورك بأوامر الحبيب عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. أيها الأحباب الكرام، فاصل ونواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام. وما زلنا في برنامج أخطاء شائعة، والخطأ الذي سنذكره اليوم ستضحك منه كثيرا. هل تعتقد أن بعض الناس يعتقد في الشمس ما زال حتى الآن؟ كان قدماء المصريين، قدماء المصريين هؤلاء كانوا مسلمين ولا نصارى ولا كفار؟ كانوا كفارا، يعبدون الشمس ويعبدون الآلهة ويعبدون الملوك ونحو ذلك، وكانوا يعتقدون أن كل شيء له إله. يعتقدون مثلا أن المطر له إله، وأن الأرض لها إله، وأن الزرع له إله. وكانوا يعتقدون أن الذي يخلق الأعضاء إله الشمس، فالشمس عندهم هي التي تخلق الأعضاء. فكان الرجل من قدماء المصريين إذا سقطت سنة ولده الصغير أو درسه، يقول: يا بني خذ الدرس أو السنة وقف أمام الإله، يقف أمام الإله إله الشمس، وقل له: يا شمس يا شموس، خذ سنة الحمار وهات سنة العروس. فكان قدماء المصريين يقولون هذا. هل ما زال عندنا من قدماء المصريين أحد؟ كان فراعنة الزمان يقولون هذا. باقي عندكم فراعنة صغار يقولون: يا شمس يا شموس، خذ سنة الحمار وهات سنة العروس. هذا يعتقد أن الشمس هي التي تخلق له السنة. لكن ينبغي أن تقول لولدك: لا يا ابني، لا، إن الذي يخلق الأعضاء هو الله. فيقول لك: يا أبي، ولكن أنا أريد سنة جميلة. قل له: ارفع يديك وقل: يا رب ارزقني أسنانا جميلة. فتعلق قلبه بالله لا بالشمس. هذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، ربما يقولها بضحك وهزار ومزاح، لكن الولد يعتقد بذلك اعتقادا خاطئا أن غير الله يخلق الأعضاء. لا يا أخي الكريم، إن الذي يخلق الأعضاء ويخلق الإنسان ويخلق كل شيء هو إله واحد، هو الله سبحانه وتعالى. تعال ما إلى خطأ آخر، وهو أن بعض الناس يعتقد في الشبة والفسوخة. الشبة والفسوخة يأتون بها ويقولون: المحل ده محسود، فيضعون الشبة والفسوخة في النار ويرقونها برقية كده، يعني رقية مبتدعة، والشبة والفسوخة تتلون فتخرج بأشكال معينة، فيقولون: انظر هذا شكل الحاسد، شوف شكل مين، من الذي حسد. هذا كل خرافات وأساطير. من الأخطاء أيضا الاعتقاد في النجوم. هذه الأخطاء ما زالت عند بعض الناس حتى الآن، الاعتقاد في النجوم. في الصباح يفتح الجريدة الصحيفة بسرعة ليرى حظه اليوم، أنت والنجوم، فينظر تاريخ ميلاده وبرجه، برج الجدي ولا الجبار ولا غيره، وينظر على تاريخ ميلاده فيقول له: اليوم ستقابلك مشكلة صعبة. يقول له: اليوم ستقابل صديقا قديما. فيتوقع أنه لابد أن يقابل صديقا قديما اليوم. هذا الذي كتب لك هذا كاهن عراف، لا يجوز لك أن تصدق كلامه ولا أن تقرأ حتى حظك اليوم أصلا، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وفعلك هذا تفتح وتنظر حدك اليوم وتعتقد في هذا لا يجوز أصلا، لما رأه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذهب إلى كاهن أو عراف فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. 40 ليلة يعني كم صلاة؟ يعني 200 صلاة. 40 واليوم فيه 5 صلوات، يبقى 40 × 5 200 صلاة. يعني لا تقبل لك 200 صلاة. من أجل ماذا؟ من أجل أنك سألت كاهنا أو فتحت حظك اليوم. طب لماذا تضيع صلاتك من أجل هذا؟ ولذلك أقول لك أخي الكريم، لا تعتقد في هذا، واعتقد أن الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى. ولو قال لك إنسان: أنا أعلم مستقبلك أو كذا، وأعطيني اسمك واسم أمك ورقم الميلاد والكلام ده كله، فقل له: لا أعتقد في مثل هذا، إنما أعتقد أن الذي يعلم الغيب هو الله. وهذه العقيدة أيها الأحباب التي تستقر في القلب وتجعل الإنسان يلجأ إلى الله في كل شيء، تجعلك تحب الله وتتوكل عليه وتنظر إلى نعم الله النازلة فتشكر الله جل وعلا عليها، فحينئذ يرفعك الله إلى درجة الشاكرين، وهذه درجة عظيمة لا يصل إليها من عباد الله إلا القليل. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، الجأوا إلى الله تبارك وتعالى في كل أموركم، وتوكلوا على الله جل وعلا في كل شؤونكم، ولا تعتقدوا أن أحدا يعلم الغيب. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أيها المشاهدون، إلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله. يا عرش فوق ظنك فوق